بعد ذلك قال باب نواقض الوضوء أي مفسداته، يعني ناقض طبعا معنى المفسد، يعني ما هي مفسدات الوضوء، ما هي مفسدات الوضوء، يعني ما هي الأشياء التي إذا حصلت للإنسان يجب عليه أن يتوضأ حتى يصلي، يجب عليه أن يتوضأ حتى يصلي. طبعا هذه النواقض تسمى الحدث الأصغر. هناك سيأتينا إن شاء الله في باب الغسل موجبات الغسل للحدث الأكبر، أما هذه النواقض تسمى للحدث الأصغر. فما هي نواقض الوضوء، ما هي مفسدات الوضوء؟ أولا قال الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من السبيلين مطلقا، فأي شيء يخرج من الذكر أو يخرج من حلقة الدبر فيجب إذن الوضوء، ويعتبر هذا الخارج ناقضا للوضوء حتى لو كان الخارج طاهرا، لأن أحيانا يخرج من السبيلين أشياء طاهرة، حتى لو كان الخارج طاهرا فإنه ينقض الوضوء. طيب إذا كان الخارج طاهرا هل يوجب الاستنجاء؟ نقول إذا كان الخارج طاهرا ولم يلوث المحل فإنه لا يوجب الاستنجاء. فهناك الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل إلا إذا كان الخارج طاهرا لم يلوث، فإنه لا يجب الاستنجاء حينئذ لأنه لا نجاسة، أو كان الخارج من السبيل ريحا، فالريح إذا خرجت من السبيل لا يجب لها الاستنجاء لكنها تنقض الوضوء. إذن فالخارج من السبيل مطلقا ينقض الوضوء. ثم قال والدم الكثير ونحوه، والدم الكثير ونحوه أي الخارج من البدن، الخارج النجس من بقية البدن إذا كان كثيرا، إذا كان كثيرا. طبعا نسينا أن نقول في باب إزالة النجاسة هناك أن من النجاسات الخمرة ومن النجاسات القيء، من نجاسة الخمرة ومن نجاسة القيء. طيب القيء والدم والقيح هذه أشياء نجسة إذا خرجت من البدن فإنها تنقض، متى تنقض؟ إذا كانت كثيرة، إذا كانت كثيرة. فإذا خرج منك دم يسير لا ينقض، إذا خرج منك قيء يسير لا ينقض، إذا خرج منك قيح يسير لا ينقض. هل هو نجس؟ نعم نجس، يجب الغسل منه، لكنه لا ينقض، لكنه لا ينقض. أما إذا كان الخارج كثيرا فإنه ينقض، يجب عليك أن تتوضأ. قال وزوال العقل بنوم أو غيره، زوال العقل بنوم أو غيره كجنون أو إغماء فإنه يوجب الغسل ويكون يوجب الوضوء ويكون ناقضا للوضوء. قال النوم أيضا هو ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء، لكن هناك نوم يسير لا ينقض الوضوء. ما ألم نقل في الخارج من بقية البدن النجس إذا كان يسيرا لا ينقض؟ كذلك النوم فيه نوع، إذا كان النوم يسيرا لا ينقض. ما هو هذا النوم اليسير؟ النوم اليسير في وقته، يعني شيء يسير في الوقت، ولا يكون هذا النائم مضطجعا. فالنوم اليسير الذي يعفى عنه بأنه لا ينقض الوضوء أن يكون يسيرا وأن يكون من قاعد وقائم، وهذا القاعد والقائم ليس متكئا ولا مستندا ولا محتبيا. يعني إذا نمت وأنت مضطجع ينقض مطلقا، يجب عليك التوضأ مباشرة. إذا نمت وأنت متكئ فإنك تتوضأ مباشرة. إذا نمت وأنت مستند تتوضأ مباشرة. إذا نمت وأنت محتذي توضأ مباشرة. إذا نمت وأنت قاعد ولكنك لست متكئا ولا محتبيا ولا مستندا وكان نومك يسيرا أي وقتا يسير فإن هذا يعفى عنه لا يجب عليك الوضوء. كذلك من القائم. قال وأكل لحم الجزور خاصة. الجزور هو الإبل. أكل لحم الإبل يعني لا أكل كبده ولا أكل مثلا أمعاءه بل أكل لحمه فقط. اللحم الأحمر هو الذي ينقض. فإذا أكلت لحما أحمر للجزور فإنه ينقض وضوءك ويجب عليك أن تتوضأ. تنقض طهارتك ويجب عليك أن تتوضأ. قال ومس المرأة بشهوة. مس المرأة بشهوة سواء هذا المس كان باليد أو بالبدن. يعني لو مسست مرأة بشهوة برجلك أو بساعدك أو بعضدك متى مسست المرأة بشهوة فإن هذا ينقض. الشهوة ما هي الشهوة؟ تحرك الشهوة في البدن للطرف الآخر. إذا مسست المرأة بشهوة أو المرأة مست الرجل بشهوة فإنها تنقض طهارتها. تنقض. إذن مس المرأة بشهوة أو مس المرأة للرجل بشهوة هذا ناقض من نواقض الوضوء. طبعا هنا ناقض من نواقض الوضوء للماسي دون الممسوس. يعني مثلا الرجل هو الذي لمس المرأة بشهوة فإن الرجل ينتقض وضوء، لكن المرأة ما لمسته لا ينتقض وضوءها. والمرأة إذا لمست الرجل بشهوة تنتقض وضوءها، لكن الرجل الملموس الذي لم يلمس لا ينتقض وضوءه. قال ومس الفرج باليد بالكف. يعني متى يكون مس الفرج ناقضا؟ إذا كان المس بالكف. الكف باطن الكف وظاهر الكف. تلمس الذكر وحلقة الدبر هذا هو الناقض. مس الخصية والمثانة ليس ناقضا. ليس ناقضا. الناقض مس الذكر ومس فرج المرأة. يعني المرأة إذا مست فرجها وهما بين أسكتيها كما يقولون وكذلك حلقة الدبر. والمس يكون باليد بالكف. إذا كان هذا فهو ناقض من نواقض الوضوء. إذا كان المس ليس بالكف مثلا بالساعد مثلا للذكر لا ينتقض الوضوء. الناقض هو المس بالكف. طبعا المس لي يعني مس فرج أصلي متصل. يعني لا بد يكون هذا الفرج أصلي متصل. يعني إذا مسست ذكرك أو ذكر غيرك وهذا الذكر أصلي ليس ومتصل ليس مقطوع فإنه ينتقض الوضوء. وتغسيل الميت ينقض الوضوء. من هو الذي ينتقض الوضوء بغسل الميت؟ الذي يلمس الميت في الغسل. أما الذي يصب عليه الماء من دون أن يلمس الميت فلا ينتقض الوضوء. أما الذي يلمس الميت ويباشره في الغسل هو الذي ينتقض وضوءه. قال والردة وهي والعياذ بالله الكفر بعد الإسلام وهي تعبط الأعمال كلها ومنه الوضوء. وكذلك كل ما أوجب وضوءا أوجب غسلا. كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة. قال يعني دليل الخارج من السبيل ودليل مس المرأة بشهوة الآية أو جاء أحدكم غاطي أو لمستم النساء ولم تجدوا ماء الآية. و ودليل أكل لحم الجزور لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم هذا دليل التوضأ من لحم الجزور. ودليل كذلك الغائط في حديث الخفين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من بول وغائط. ودليل النوم أن النوم ناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا من غائط وبول ونوم فدل أن النوم ناقض. ويحرم على المحدث يحرم عليه أن يمس المصحف. أن يمس المصحف، من كان عليه حدث أصغر يحرم عليه أن يمس المصحف، وكذلك يحرم عليه الطواف وتحرم عليه الصلاة، ويحرم عليه الطواف ويحرم عليه الصلاة. نعم، هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.